إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذه هي الآيات المراد تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى ثانيا التعرض أو ذكر أسباب نزول هذه الآيات إن وجدت أو بعض من هذه الآيات وتعالوا نبدأ أيها الأحبة الكرام بأول آية إن الصفا والمروة من شعائر الله وهذه الآية أيها الأحبة الكرام هل لها أسباب نزول؟ نعم لها أسباب نزول وسبب نزول هذه الآية أيها الأحبة الكرام أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا في أيام الجاهلية يرون المشركين يسعون بين الصفا والمروة لأن جبل الصفا كان عليه صنم اسمه إيساف وجبل المروة كان عليه صنم اسمه نائلة فكان المشركون في الجاهلية يطوفون يسعون بين الصفا والمروة ويتمسحون في الصنمين دول فلما جاء الإسلام تحرجوا المسلمين خلاص بقى ده أمر من أمور الجاهلية فلم يقتربوا من الصفا والمروة فنزلت هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله ده سبب نزول آية إن الصفا والمروة خلاص كده طيب تعالى لآية إن الذين يكتمون الآية التالية مباشرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى هل لها أسباب نزول؟ نعم لها أسباب نزول وورد في أسباب نزول هذه الآية أيها الأحبة الكرام أن معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد رضوان الله عليهم أجمعين ذهبوا إلى بعض أحبار اليهود وسألوهم عن مسائل في التوراة فلم يجيبهم أحبار اليهود يعني علماء اليهود ما جاوبوش الصحابة رضوان الله عليهم معاذ وسعد ما جاوبهمش على الأسئلة الأحبار أخفوا الإجابة على هذه الأسئلة فنزلت آية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون خلاص كده طيب يبقى إذن هذا هو سبب نزول هذه الايه هذه الآية. طيب تعال لآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هل لها أسباب نزول؟ نعم. طيب هذه الآية لها أسباب نزول، والآية اللي قبلها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الآيتين دولت مرتبطين ببعض، فلما نزلت هذه الآية آية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون كيف يسعون إله واحد؟ هم متعودين أن هم يعبدوا أصنام كثيرة جدا، فقالوا كيف يسعون إله واحد؟ فأنزل الله الآية التالية مباشرة إن في خلق السماوات والأرض، فيها ست آيات كونية ربنا بيبين لهم على أن هذا هو الإله الواحد الذي يعني جعل اختلاف بين الليل والنهار، ويعني جعل الفلك التي تجري في البحر بأمر الله سبحانه وتعالى، ويعني الماء الذي ينزل من السماء، والسحاب المسخر والأرض التي فيها الدواب إلى آخره، زي ما هنفسر إن شاء الله. كل هذه آيات كونية تدل على أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، خلاص كده. فنزلت هذه الآية ردا على قول المشركين لما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ردا عليهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات كونية تثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الحق الذي يستحق أن يعبد، خلاص. أما بقية الآيات فليس لها أسباب نزول إلا الآيات التي ذكرناها. طيب نأتي ثالثا التعرض لتفسير الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ على بركة الله بالتعرض لتفسير الآيات، ونبدأ بأول آية عندنا في التفسير إن شاء الله في هذا اللقاء. قال تعالى في كتابه الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب تعالى نبدأ كده ونشوف واحدة واحدة. أولا عايزين نشوف ما علاقة هذه الآية بما قبلها، يعني قبلها كان ربك سبحانه وتعالى بيتكلم في بداية الربع كان بيتكلم عن إيه؟ كان بيتكلم عن تحويل القبلة، مش كده ولا إيه؟ وسيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وبعد كده ربك سبحانه وتعالى قال يعني بعدها بآية قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها. المهم أن القبلة تم تحويلها إلى المسجد الحرام، ده اللي كان بيدور حواليه سياق الآيات اللي قبل كده، مش كده ولا إيه؟ فالقبلة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وأيضا الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا مرتبط بذاك سبحان الله العظيم. وسبحان الله العظيم أيضا يعني الآيات التي قبل إن الصفا والمروة اللي فيها آيات الصبر وفيها أن نستعين بالصبر والصلاة أيضا، لأن يعني سبحان الله العظيم يعني هذه الشعائر لله سبحانه وتعالى، عشان نقيم هذه الشعائر تحتاج منا إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، تحتاج منا إلى صبر على الطاعة، فوجب علينا أن نصبر. فلهذا أنا أرى يعني أجد أن الرابط بين الآيات بفضل الله سبحانه وتعالى لها روابط كبيرة جدا. فقال تعالى في الكتاب الكريم بعد أن بين أن القبلة التي هي شعيرة من شعائر الله تم تحويلها إلى البيت الحرام، أيضا ذكر لنا أن الصفا والمروة، وهي الصفا والمروة جبلين مجاورين للبيت الحرام، للمكان الذي تم تحويل القبلة ناحيته. سبحان الله العظيم، شوف روعة القرآن وارتباط القرآن واتساق القرآن. الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا هو جبل يقابل الكعبة مباشرة، يعني أنت لو وقفت على الصفا هتبص تلاقي وشك ناحية الكعبة على طول، سبحان الله العظيم، أنت تكون مستقبلا الكعبة. الصفا هو جبل يستقبل الكعبة، واسمه الصفا، والصفا معناها الأحجار البيضاء اللي هي إيه يعني الملساء، خلاص كده، ده معنى كلمة الصفا. طيب إن الصفا والمروة، والمروة جبل مقابل للصفا أيضا، بينهما حوالي 760 ذراع، المسافة ما بين الصفا والمروة 760 ذراع. والمروة أيضا سمي المروة لأنه معناه في اللغة الأحجار اللينة الصغيرة، الأحجار اللينة الصغيرة، خلاص كده. إن الصفا والمروة يعني هذين الجبلين دولت من شعائر الله، من علامات الله، من دين الله سبحانه وتعالى. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني يا مسلمون أنتم تتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأن في الجاهلية المشركين كانوا يسعون بينهما وكان عليهم صنمين، لا، دولت من شعائر الله، فالذي يذهب للحج أو يعتمر فوجب عليه أن يطوف بهما، بمعنى أن يسعى بينهما، خلاص كده، أن يسعى إيه بينهما. طيب، إذن هذا هو الصفا وهذا هو المروة. طيب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حج بيته الحرام. الحج هو القصد في اللغة، الحج هو القصد في اللغة، واصطلاحا قصد بيت الله في وقت مخصوص لإقامة شعائر مخصوصة، قصد بيت الله لإقامة يعني أو زيارة بيت الله سبحانه وتعالى، خلاص، في وقت مخصوص لإقامة إيه؟ لإقامة شعائر مخصوصة، خلاص كده؟ طيب، ده الحج. فمن حج البيت، البيت هو المقصود به المسجد الحرام الذي فيه الكعبة الذي يعني بناه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رفع قواعده، هو أصلا القواعد كانت موجودة ورفعها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وقد وردت هذه الآيات وفسرناها سابقا، خلاص. يبقى إيه؟ فمن حج البيت، خلاص عرفنا الحج وعرفنا البيت، أو اعتمر، والاعتمار تأتي من العمرة، والعمرة هي الزيارة، خلاص كده، والعمرة المقصود بها زيارة بيت الله الحرام للطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والتحلل بالحلق أو التقصير، هذه هي العمرة باختصار شديد، هي دي العمرة كلها كده، العمرة المقصود بها زيارة بيت الله الحرام للطواف حول الكعبة وللسعي بين الصفا والمروة اللي ربنا بيقول هي من شعائر الله، والتحلل بالحلق، إيه؟ حلق الرأس أو التقصير، خلاص كده. طيب، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، جناح يعني ذنب، يعني إثم، يعني اللي عايز يطوف بالبيئة، يعني اللي عايز يسعى بين الصفا والمروة ما عليهوش أي ذنب، ملهاش علاقة باللي كانوا بيعملوه المشركين على جبل الصفا والمروة واللي كان عليه صنمين، لا، أنتم مسلمون والصفا والمروة من شعائر الله، فلا جناح علي، يعني على أي حد رايح يزور بيت الله الحرام يحج أو يعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناح، يعني إيه؟ يعني ذنب، خلاص كده. طيب، يعني إذن الجناح هو الذنب، يبقى ما فيش بقى ذنب ولا حرج على المسلمين أن يسعوا بين الصفا والمروة، خلاص كده. ومن تطوع خيرا فهو إيه؟ فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. التطوع هو الزيادة عن الأصل في العبادة من غير اختراع، يعني مثلا احنا عندنا الصلوات الخمسة، قيام الليل صلوات بنفس طريقة الصلاة بس زيادة عليها، هذا هو التطوع. فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر لأنك أيها العبد تطوعت وأتيت بالزيادة على ما طلب الله منك، وعليم بنيتك أنك صادق في التقرب، تريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شوف ختام الآية الرائع، سبحان الله العظيم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، سبحان الله العظيم، شاكر يشكرك على التطوع الزائد اللي انت عملته، عليم بنيتك أنك صادق، تريد، ما فعلت هذا التطوع إلا لأنك تريد التقرب من الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أخبرنا يعني في هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، بعدها على طول ربك يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وعرفنا سبب النزول، خلاص. طب أولا قبل ما نفسر هذه الآية، ما علاقة هذه الآية بما قبلها بإن الصفا والمروة؟ إيه العلاقة؟ سبحان الله العظيم، ما خلي بالك معي، الصفا والمروة دولت من شعائر الله، خلاص كده، فأي شعيرة من شعائر الله يتم كتمانها ولا يتم تبيانها فالذي يكتم هذه الشعيرة فهو آثم، سبحان الله العظيم. فتعال بقى نشوف هنا بعدها على طول بعد إن الصفا والمروة ربك يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إن الذين يكتمون المقصود بهم هنا يعني أحبار اليهود لما كتموا أو لا يجيبوا على الأسئلة اللي قام الصحابة بسؤالهم إياها. معاذ بن جبل وسعد بن معاذ كما بينا وخريجة بن زيد سألوا أحبار اليهود أسئلة في التوراة فكتموها اليهود, أحبار اليهود كتموها. فربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات, والبينات يعني الدليل الواضح لإظهار شيء معين, والبينات هنا المقصود بها الصفات التي جاءت في التوراة تصف محمد صلى الله عليه وسلم وتؤكد على وجوب اتباعه حينما يظهر. هذه صفات موجودة في التوراة, فالأحبار بتاعت اليهود كتموها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يعني صفات محمد ووجوب اتباعه, والهدى يعني أن الدين الإسلام هو الدين الحق من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي قاعدة بتقول ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. يعني صحيح أن الآيات دي نزلت في أحبار اليهود لما كتموا الإجابة على الأسئلة, ولكن ليست العبرة بهذا, العبرة بعموم اللفظ. أي عالم من العلماء حتى ولو كان من علماء المسلمين يكتم شيئا في الشرع, يكتم شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى ولا يبينها للناس, فهو يعرض نفسه للعن, يعرض نفسه للإيه؟ للعن. واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. خلاص, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللاعنون يقصد بها هنا الملائكة والمؤمنين وسائر الدواب وسائر الـ يعني الناس. سبحان الله العظيم, يبقى لعنوا يعني اطردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. خلاص كده, دولت الذين يكتمون البينات من بعد أن علموها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار, حتى ولو كان علم دنيوي نافع. سبحان الله العظيم, ما ينفعش يبقى عندك العلم وتبخل به عن أخوك المسلم. سبحان الله العظيم. يبقى إذن فهذا وعيد شديد لمن يكتم العلم أيها الأحبة الكرام. وزي ما قلنا ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. ليس العبرة بخصوص السبب, يعني مش معنى أن الآيات دي نازلة بسبب أحبار اليهود كتموا علم يبقى خاصة فيهم, لا, العبرة بعموم اللفظ. فهذا يطبق على أي حد من المسلمين يكتم علمه ولا يبينه للناس فهو ملعون. سبحان الله العظيم. في الآية اللي بعدها بقى على طول, لأن الطرد من رحمة الله حاجة صعبة جدا, في الآية اللي بعدها إلا في استثناء إلا من تاب, تاب عن أنه كان يكتم العلم. خلاص, إلا من تاب وأصلح, بدأ يعمل أعمال صالحة وبين, بين للناس أنه كان يكتم العلم الحقيقي وأظهره للناس. إلا من تاب وأصلح وبين فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التوبة النصوحة. الله, فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. الله أكبر. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. يبقى في ثلاث شروط عشان يحصلوا على التوبة من الله سبحانه وتعالى بعد أن طردوا ولعنوا من بعد أن طردوا من رحمة الله. ثلاث شروط, أول حاجة أن يتوبوا, أن يتوبوا يعني ألا يكتموا علما مرة أخرى. الثاني الإصلاح, إن هم يبدأوا يعملوا أعمال صالحة لأنفسهم طاعات ويصلحوا من المسلمين, يبدأوا يدعوا إلى الخير ويبينوا. الشرط الثالث بقى وبينوا, يبدأوا يبينوا الشيء الذي كتموه ولا يعودوا إلى كتمان العلم مرة أخرى. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. ومن جمال هذه الآية ربك ما قالش فأولئك يتوب الله عليهم وهو التواب الرحيم, لا, يقول فأولئك أتوب عليهم استشعارا بقرب الله سبحانه وتعالى. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا أجمعين. الله, بعدها على طول رجع يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله, أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله, طيب ليه ربنا قال كده على طول؟ لأن سبحان الله العظيم. الذي سيصر هو في الآية اللي قبلها بين حال الذي يتوب، الذي يتوب إلى الله ويصلح ويبين فربنا هيتوب عليه. طب واللي كفر وأصر وصمم على إنه هو يعيش في الكفر ومات على كفره، لا ده خلاص كده، ده يلعنه الله ويلعنه الملائكة والناس أجمعين، خلاص طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. طب ليه توبة؟ لا خلاص بقى، ما هو مات وهو كافر، ده ربنا قال فيه إيه؟ طالما أنه مات وهو كافر خالدين فيها، يعني في النار، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب يعني العذاب مش هيخف، هيفضلوا يتعذبوا، ولا هم ينظرون يعني ما فيش أمل إن احنا إن ربك سبحانه وتعالى ينظر في أمرهم فإيه يخرجهم من النار أبدا، خلاص يعني أغلق الأمر سبحان الله العظيم. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم إيه ينظرون. بعدها على طول ربك سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم الإله يعني المعبود، الإله يعني المعبود، ولما تكون في حق الله يعني الإله المعبود بحق. وإلهكم إله إيه؟ واحد. وهذه هي عقيدة التوحيد، يعني يا أهل العلم أول ما تظهروه للناس وتعلموه للناس علموهم توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أفضل وأول شيء يجب أن يتعلم وأول شيء يجب أن يتعلم العقيدة، أن تعرف من تعبد سبحان الله العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم. شوف سبحان الله ما قالش لا إله إلا هو فاعبدوه، لا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الإيه الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم. لما نزلت هذه الآية استنكر المشركون، قالوا طب إزاي يعني إزاي إلهنا إله واحد، يعني هو في إله واحد يسع كل هؤلاء هذا الخلق. فربك بقى رد عليهم بالآيات الكونية المنظورة أمامهم، قال لهم في الآية التي تليها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني سبحان الله العظيم خلق السماوات والأرض. شوف السماوات دي، وبعدين ربك قال سماوات قصادها أرض، ليه؟ لأن السماوات مختلفة بعضها عن بعض وكل سما لها وظيفة، إنما الأرض واحدة، يعني صحيح في سبع أراضين ولكن كلها يعني من مكونات واحدة ولها دور واحد. إن في خلق السماوات والأرض، شوف السماوات السبعة دي المبنية فوق بعضها بإحكام شديد، ما فيش مسافة ما بين يعني السماء الواحدة، ما تلاقيش في شقوق سبحان الله العظيم. وهذه الأرض المنبسطة التي نعيش عليها وتخرج لنا الزرع سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ترة يكون الليل أطول من النهار وترة يكون أقصر، الليل مظلم والنهار منير سبحان الله العظيم، والنهار لنا فيه معايش لذلك جعله الله مبصرة سبحان الله العظيم. ها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، والفلك هذه السفن الكبيرة الضخمة التي تجري في البحر سبحان الله، كيف تجري على الماء ولا تغرق سبحان الله العظيم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، عليها بضائع وأرزاق وأعمال الناس سبحان الله العظيم. كل دي آيات تدل على أن الله هو الواحد سبحان الله العظيم. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وإيه تاني سبحان الله؟ وما أنزل الله من السماء من ماء، بعد ما أن تكلم على الماء الذي هو في الأرض بتاع البحر ده اللي بتمشي عليه السفن، تكلم عن الماء النازل من السماء. وما أنزل الله من السماء من ماء اللي هو المطر سبحان الله العظيم. وبعدين يقول إيه؟ وما أنزل الله من السماء من ماء، ما قالش فأخرج به، لا قال لك فأحيا به الأرض بعد موتها. هذا الماء الذي ينزل من السماء هو حياة، هو حياة للأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي. معجزة كبرى تبين لك أو دليل واضح يبين لك على أن الله هو الواحد يا مشركين. كل دي أدلة أنتم شايفينها قدام عينيكم سبحان الله، كيف للأصنام أن تفعل ذلك سبحان الله العظيم. يبقى إيه؟ سبحان الله. وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، يعني رويت الأرض فأنبتت الزرع، وبث فيها يعني في الأرض من كل دابة، نباتات حيوانات إنسان سبحان الله العظيم، الدواب أنعام إبل، يا سبحان كل هذا الخلق العظيم المنظور سبحان الله العظيم. وبث فيها من كل دابة وبعدين اسمع اسمع وتصريف الرياح. تصريف الرياح تصريف الرياح يعني ايه؟ الرياح مره يجي من الجنوب، مره يجي من الشمال، مره يجي من الشرق، مره يجي من الغرب، مره يجي بارد، مره يجي حار، مره يجي عقيم، مره يجي ملقح للنباتات. سبحان الله العظيم. وتصريف الرياح والسحاب. السحاب سمي سحاب لانه يسحب وينتقل من بلد الى اخرى، والسحاب المسخر الله بين السماء والارض. كل الايات دي لمين؟ لايات لقوم يعقلون. سبحان الله العظيم. فيا مشركين، كل الآيات اللي قدامكم دي أنتم مش قادرين تقتنعوا أن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم. آيات في شكل نعم، آيات في شكل نعم. وجب علينا أن نحب الله سبحانه وتعالى لأنه يتودد إلينا بالنعم. فهذه النعم أيها الأحبة الكرام هي آيات وفي نفس الوقت نعم. سبحان الله العظيم. ولذلك في الآية التي تليها على طول مباشرة ربك يقول إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. مشركين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يعني أنداد جمع ند، والندع هو والند هو المثيل والنظير. يعني يعمل ممكن مثلا ياخد صنم ويعبده زيه زي ربنا. هو بيعبد ربنا وعارف ربنا بس بيعبد معاه حاجة تانية، صنم، وثن، ممكن يعبد المرأة، ممكن بيحب أهله زي ربنا، قد ربنا، يحب زوجته وقد ربنا، زوجته 50% وربنا 50%، يحب شغله قد ربنا. بل في ناس يعني سبحان الله بتحب شغلها والفلوس أكتر من ربنا. في ناس تحب المال زيها زي ربنا بالضبط. لا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد دي بقى متمثلة في شكل إيه؟ في شكل فلوس، في شكل نساء، في شكل أصنام، في شكل زوجة، أي حاجة بقى، شهوات، أي حاجة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هم بيحبوا ربنا بس بيحبوا الحاجات دي قد ربنا، بس مش ده المطلوب. والذين آمنوا أشد حبا لله. الله الذي أنعم عليكم بهذه النعم المذكورة في الآية السابقة وجب علينا أن نحبه، أن يكون هو المحبوب الأول في حياتنا. حب ربنا قبل زوجته وقبل عملك وقبل مالك وقبل ولادك وقبل أي حاجة. والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا إيه؟ لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه. الله يتودد إلينا بالنعم، فوجب علينا أن نتودد إليه بالحب. والحب يعني طاعة وامتثال وعبادة ويعني تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. سبحان الله العظيم. فيعني إن المحب لمن يحب مطيع. مش كفاية أن أنا أقول لك أنا بحبك وخلاص، لازم دليل عملي. سبحان الله العظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولو يرى الذين ظلموا. ايه علاقة الذين ظلموا بالكلام اللي قاله ده؟ احنا عمالين نتكلم في حب ربنا، ايه علاقة الذين ظلموا؟ ما هو الذين ظلموا دولت اولا ظلموا انفسهم في انهم احبوا اشياء كحبهم لله. ادي واحدة. التانية ظلموا العباد، يعني ظلموا انفسهم وظلموا العباد ايضا. ظلموا انفسهم بان اشركوا مع الله في الحب اشياء اخرى، وظلموا العباد طغاة. سبحان الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهلك الظالمين. سبحان الله العظيم. وان ينجينا منهم، وأن ينصر المظلومين في كل زمان ومكان. ولو يرى الذين ظلموا، الذين ظلموا أنفسهم وأحبوا أشياء كحبهم لله سبحانه وتعالى، وظلموا البلاد والعباد وتجبروا وطغوا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. إذ يعني حين. ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. مش هو في الآية القبل السابقة قال لك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؟ بس هنا بقى لما يتكلم عن الظلمة يقول إيه؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. القوة لله جميعا يعني إيه؟ أي نوع من أنواع القوة لله سبحانه وتعالى. قوة الريح، قوة النار، قوة الإغراق بالماء، حتى القوة الحديثة اللي ظهرت اليومين دول، المدافع والدبابات والطائرات دي، القوة دي لله قادر على أن يعطلها كيفما شاء، عاصفة ترابية، عاصفة ثلجية، أي حاجة تعطل الحاجات دي ما تخلاش تطلع من مكانها، سبحان الله العظيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ويوم القيامة أيضا، لما يجي يوم القيامة الظالمين دولت خلاص بقى القوة، ما فيش قوة بشر، ما فيش قوة جان، ما فيش قوة ملائكة، أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. الله، سلم يا رب، سلم سلم يا رب، سلم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اسمع الآية اللي بعدها الخطيرة دي، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. عندنا طرفين هنا، تابع ومتبوع. تابع إما أن يكون رئيس أو يعني صاحب قبيلة أو أي حاجة، رئيس، المهم إنه, إنه, إنه, إنه, أنه متبوع، هذا هو المتبوع. الطرف الأول متبوع، يعني الناس ماشية وراه، والطرف الثاني التابع، خلاص كده اللي هم ماشيين وراه. يعني مثلا الرئيس هذا يسمى إيه؟ يسمى متبوع، وإحنا الشعب اسمنا التابع، خلاص كده. الملك من البشر يسمى متبوع، وإحنا اللي ماشيين وراء المحكومين الرعية نسميه إيه؟ تابع، خلاص كده. طيب اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا، الناس الظلمة، في ناس بتمشي وراهم وبتطبل لهم وبتقول لهم انتوا صح، يعني رغم ان عارف ان الحاكم بتاعه ظالم، او رئيسه في العمل ظالم، او شيخ القبيلة رئيس القبيلة بتاعه ظالم، ها، بس ممكن يمشي وراه ويزين له اعماله ويقول له انت صح ويمشي معاه. ساعتها بقى يوم القيامة، اذ يعني حين، اذ تبرأ الذين اتبعوا، هؤلاء الحكام أو الرؤساء أو أصحاب القبائل أو رئيسك في العمل اللي كان بيسرق واللي كان بيرتشي، ها، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. أنت يلي ماشي وراه وبتطبله وبتهلله وبتقوله أنت صح وأنا معاك، هيتبرأ منك يوم القيامة، زي ما هيعمل الشيطان ويجي يقول إني أخاف الله رب العالمين، سبحان الله العظيم، هيقول لهم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أنا ماليش دعوة بيكم، أنا ماليش دعوة بيكم، أنتوا حاجة وأنا حاجة تانية. برضو من البشر، شياطين الإنس هيعملوا كده، سبحان الله العظيم. برضو إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فاحذر يا من تتبع أي ظالم، يا من تتبع أي عاصي، احذر، هيتبرأ منك يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. شافوا العذاب بعينهم، شافوا جهنم بعينهم يوم القيامة، تقطعت بهم الأسباب، يعني الصلات خلاص بقى ما فيش لا علاقة نسب ولا واسطة ولا قريب ولا مال ولا، خلاص هلك عني سلطانية، سبحان الله. وتقطعت بهم الأسباب. شوف بقى الحسرة. وقال الذين اتبعوا، بعد ما شافوا المنظر ده وشافوا أصحابهم بيبيعوهم، اللي مشي وراهم بيبيعوهم، ها، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو لنا فرصة تانية نرجع للدنيا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فين فين بعد إيه؟ بعد فوات الأوان. يا متبوع، يا متبوع، يا اللي تبرأت من اللي كانوا معاك انت تعذبت، يا تابع، يا اللي ماشي وراء اي واحد يظلم ويتجبر، هيبيعك يوم القيامة، مش هيغني عنك شيء خالص. وبعد كده هتندم وتقول لو ليا فرصة تانية. وخلي بالك بقى، هنا خلينا نقف مع مقولة اسمها ايه، يقولك يا عم انت بتعمل الغلط ليه، يقول لي يرد عليك ويقولك انا والله ما بايدي حاجة، انا عبد المأمور، كناية عن أنه مغلوب على أمره. لا، أولا عبارة عبد المأمور غلط، عبد أنت كده تشرك، أنت ما تقصدش حاجة، بس أنت كده العبارة صريحها أنك تشرك هذا الذي تسمع كلامه ده ورئيسك اللي خاف منه، أنت تشركه مع الله، بتشركه في الخوف، زي ما بتخاف ربنا بتخاف منه، فأنت بتقول أنا عبد. عبد إيه؟ أنت لا تكون عبدا إلا لله، فما ينفعش تقول أنا عبد المأمور. ثانيا أنت بتقول أنا عبد المأمور، مأمور، طب إذا كان اللي أنت عبده ده وبتسمع كلامه مأمور، ازاي بقى انت يعني ازاي تسمع كلامه ومأمور؟ من اللي امره؟ فالعبارة كلها غلط في غلط، وتحتوي على مخالفة كبيرة في العقيدة، وجب علينا ان ننتبه اليها، ومش هينفعك بحاجة يوم القيامة، عشان لما تيجي تقول انا عبد المأمور ومغلوب على امري وهيقطع عيشي، لا، انت ناسي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، انت ناسي ان القوة لله جميعا، سبحان الله العظيم، هيبيعك يوم القيامة، مش هينفعك بأي حاجة. الله. إذا كان الأخ هيتبرأ من أخيه والأب هيتبرأ من ابنه والزوج هيتبرأ من زوجته، ده اللي معاك في العمل، رئيسك ولا رئيسك في البلد ولا رئيسك في القبيلة ولا صاحبك هينفعك، ده هيتبرأ منك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا اللي هو المغلوب على أمره، ده اللي هو عبد المأمور، لو أن لنا كرة، لو لنا مرة تانية فرصة تانية فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اسمع بقى ختام الآية، كذلك يعني كده، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، اسمع، وما هم بخارجين من النار. ليهم نوعين من العذاب، نوع عذاب معنوي وده عذاب صعب جدا، اللي هو ايه، ان ربنا هيوريهم اعمالهم حسرات عليهم، الظالم الحاكم الظالم او الرئيس الظالم او شيخ القبيلة الظالم يقول حاجة والناس ماشية وراه وعارفة انه ظالم وماشية وراه، سبحان الله العظيم، ماشية وراه لمجرد ان هم بس عايزينه يبقى حاكم ليهم عشان تحقيق المصلحة او اي حاجة، او حتى ممكن يكون صاحب سوء وانت ماشي وراه، مش شرط حاكم او رئيس قبيلة او رئيسك في العمل، ممكن يكون صاحب سوء وانت ماشي وراه. ساعتها بقى ربنا يوم القيامة هيعذبك عذابين عشان مشيت وراه، وهو هيعذبه عذابين، عذاب معنوي انه هيوريكم اعمالكم اللي عملتوها في الدنيا حسرات، هتتحسروا على هذا، وده عذاب معنوي. وبعدين وما هم بخارجين من النار، مش هيخرجوا من النار، خالدين فيها، سبحان الله العظيم. يبقى عذاب النار عذاب مادي، وعذاب معنوي الحسرة، عارف لما تتحسر على حاجة ضاعت منك، يا هيتحسر على فوات الجنة، وهيتحسر على أن الله كرهه، وهيتحسر على أنه ملهوش فرصة تانية يرجع، وهيتحسر على أنه داخل النار، يا سبحان، وهيتحسر على أن الآيات دي سمعها في الدنيا وما عملش بيها، سبحان الله العظيم. فشفت العذاب عامل ازاي، شفت العذاب صعب ازاي. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وذلك مصداق قول الله سبحانه وتعالى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم النار، وأن يجعلنا ممن يفعلون الخير ويرونه يوم القيامة ويصرون به ويدخلون به الفردوس الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا الحد حتى لا يكون هناك إثقال عليكم أيها الأحبة الكرام. وقفنا عند الآية 167، إذن بدأنا التفسير من الآية 158 إن الصفا والمروة، ووقفنا عند هذه الآية الآية 167 من سورة البقرة، على أن نستكمل في اللقاء القادم إن أحياني الله وبقيت حيا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.